قال الماثل والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم من دورك. والرضخ لغة العطاء القليل، وشرعا شيء دون سهم يعطى للراجل ويجتهد الإمام في قدر الرضخ بحسب رأيه، فيزيد المقاتل على غيره والأكثر قتالا على الأقل قتالا. ومحل الرضخ الأخماس الأربعة في الأظهر، والثاني محله أصل الغنيمة. يقسم الخمس الباقي بعد الأخماس الأربعة على خمسة أسهم، سهم منهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي كان له في حياته الشريفة يصرف بعده للمصالح المتعلقة بالمسلمين كالقضاة الحاكمين في البلاد. أما قضاة العسكر فيرزقون من الأخماس الأربعة كما قال هنا وردي وغيره. وكذا السرور، وهي المواضع المخوفة من أطراف بلاد المسلمين الملاصقة لبلادنا، والمراد سد الثغور بالرجال وآلات الحرب. يقدم الأهم من المصالح كالأهم. وسهم لذوي القربى، أي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، يشترك في ذلك الذكر والأنثى والغني والفقير. يفضل الذكر فيعطى مثل حظ الأنثيين. وسهم لليتامى المسلمين جمع يتيم، وهو صغير لا أب له، سواء كان الصغير ذكرا أو أنثى، له جد أو لا، قتل أبوه في الجهاد أو لا، ويشترط فقر اليتيم. وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، وسبق بيان ما قبيل كتاب السير. قال المحشي رحمه الله تعالى، قبل أن نبدأ في المحشي، في حد من الحضور اسمه عبد المنعم غير سيدنا الشيخ عبد المنعم؟ أمس أعطينا كتابا وقلنا للشيخ عبد المنعم فذهب ولم يذهب، يعني لم يصل إلى يد المقصود، الشخص المقصود. أمس قلنا الشيخ عبد المنعم له جائزة وأعطينا الكتاب وضاع الكتاب، تاه في الطريق. معودك يا شيخ عبد المنعم. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدنيا. الشيخ عبد المنعم نشوف هيروح فين النهارده. هو وصل الحمد لله. قوله الرضخ، أي المفهوم من قوله يرضخ، لأننا أمس لا تذكرون قلنا أن الضمير مرجعه إما مذكور وإما مفهوم من النص، وهنا لم يسبق ذكر للرضخ. فلماذا قلت الرضخ يا محشي أو يا شارح؟ قال أنا فهمت هذا الرضخ من قوله يرضخ، هذا سائغ لي، لأنه قال لا يسهم له وإنما يرضخ له، فإن اختل شرط من ذلك قال رضخ له ولم يسهم له. ده هذا من كلام الماثل، رضخ له ولم يسهم له. فالشارح أتى بالرضخ الذي لم يسبق له ذكر من فعل يرضخ له الذي ذكره الماثل. فقال المحشي والرضخ أي المفهوم، وكأنه يقول الألف واللام هنا لي، ها الألف واللام لي للعهد، للعهد الذكري، باعتبار أن المصدر قد ذكر من خلال الفعل، لأن الفعل يحتوي على شيئين، الفعل يحتوي على مصدر وزمن، الفعل يحتوي على شيئين، مصدر وزمن. أي فعل من أي نوع، ضارع، ماض، أمر، يحتوي على شيئين، مصدر وهو الحدث وزمن. إذا الفعل صندوق، الفعل صندوق يحتوي على شيئين، إذا فتحناه وجدنا فيه حدثا وزمنا. الحدث اللي هو المصدر، مثلا معنى هنا فعله مضارع أو رضخ ولا يرضخ؟ يرضخ أي حاجة، مضارع أو ماضي، مبني المعلوم أو مبني المجهول. يرضخ يحتوي على حدث أو مصدر اللي هو الرضخ، والزمن اللي هو الحاضر والمستقبل لأنه فعل مضارع، وهكذا. فالرضخ عرف من أين؟ من كونه أحد قسمين للفعل. الرضخ مصدر، هو أحد قسمين للفعل، لأن الفعل يحتوي على مصدر وعلى زمن. قال الرضخ أي المفهوم من قوله رضخ بالماضي، رضخ يحتوي على مصدر الرضخ والزمن هو الماضي. قال وهو بالخاء والضاد المعدمتين ويجوز إهمال الثانية أيضا، رضح يعني أيضا يدل على نفس المعنى كما قاله المحشي البرناوي. يعني المحشي البرناوي أصاب عندما قال إن فيها لغتان أو إن فيها لغتين، في هذه الكلمة إن فيها لغتين، الرضح بالمعجمتين والرضح بمعجمة ومهملة. لغة العطاء القليل أي ولو من غير الغنيمة. إذن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، لأن الرضح لغة عطاء قليل من غنيمة أو من غيرها، شرعا لا أخص، وشرعا شيء دون سهم فهو عطاء قليل. فلذلك كان المعنى الشرعي مناسبا للمعنى اللغوي، وعلم من ذلك أنه انتبه، وعلم من ذلك أنه لا يبلغ به سهم راجل، يعني عطاء قليل حتى في تعريفه الاصطلاح الشرعي. وعلم من ذلك أنه لا يبلغ به سهم راجل ولو كان الرضخ لفارس، اختل فيه شرط من الشروط السابقة كأن كان صبيا أو رقيقا. لماذا لا يبلغ سهم راجل؟ قال لأنه تبع للسهام، لأنه أي الرضخ تبع للسهام، فيكون أنقص عن قدرها كالحكومة مع الدية. الحكومة لا تبلغ الدية، لماذا؟ لنفس العدة، لأنه تابع للدية فلا تبلغ الدية ومن باب أولى لا تفوقها. بس هذا ألا يتعارض هذا مع ما قرأناه أمس في آخر الدرس عندما قال قبل ثلاث أربعة أسطر قليلة قال قال وظاهر كلامه ولو بلغت سهم الراجل، وهو كذلك على الأصح في باب السير، ولو بلغت أسهم الفارس الثلاثة. في تعارض بينهما يا أخوان السطر الذي قرأناه حالا الذي كان أمس، يقول ولو بلغت سهم الراجل ولو بلغت أسهم الفارس الثلاثة، والآن يقول لي لا، ده أقل من سهم الراجل. في تعارض ولا في تناقض؟ فيش ولا في الإخوة الساكتون؟ في تعارض يا أخوان الناس، في تعارض. نبدأ بالميمنة، ميمنة الجيش، في تعارض جاره، في تعارض الميسرة، في تعارض. أحمد لماذا ليس هناك تعارض؟ بأمس كان أتكلم عن الأجرة، أجرة ممكن تبلغ أجرة الأجير الذي نأتي به الحرب، تبلغ لو كان ذميا حتى نأتي ونعطيه أجرة تبلغ ما تبلغ حتى لو بلغت أسهم الفارس الثلاثة. لكن الآن نتكلم عن الرضخ، الرضخ هذا يكون لمسلم حضر الحرب ولكنه اختل فيه شرط من شروط الخمسة أو الستة التي ذكرت أمس. فهاتان قضيتان مختلفتان ولا تعارض بينهما إلا في أذهان من لا يذاكر، تعارض في أذهان من لا يذاكر ككثير من الحاضرين والحاضرات. وعلم من ذلك أنه لا يبلغ به سهم راجل ولو كان الرضخ لفارس، اختل في شرط من الشروط السابقة كأن كان صبيا أو رقيقا، لأنه أي الرضخ تبع الاستهام فيكون أنقص من عن قدرها كالحكومة مع الديان. يعطى للراجل، قال بل وللفارس أيضا كما علمته من الإيه؟ مقولة؟ القولة؟ نسخة قديمة قولة ولا مقولة؟ قولة في السابق، شكرا. ويجتهد الإمام أو أمير الجيش كما في عبارة الشيخ الخطيب في قدر، يجتهد الإمام أو أمير الجيش في قدر الرضخ بحسب رأيه، ولذلك مشترط أن يكون الإمام مجتهدا. وإذا أخرج أميرا الجيش أيضا حبذا لو كان من لو لم يكن مجتهدا فيكون من أصحاب الرأي والحصافة، يجتهد رأيه في قدر الرضخ بحسب رأيه، أي لأنه لم يرد فيه تحديد فيرجع فيه إلى رأيه، لكن لا يبلغ به سهم راجل كما مر. فيزيد المقاتل فيزيد، زاد فعل متعد، زاد فعل متعد، فالمقاتل مفعول به والفاعل ضمير يعود على الإمام أو على أمير الجيش. فيزيد المقاتل، يزيد الله الذين اهتدوا هدى، صح؟ يزيد، يبقى فعل ثلاثي مش يزيد، لو كان فعل رباعي من أزاد كان يبقى يزيد في المضارع، لأنه كان رباعيا في الماضي يضم أوله في المضارع، يضم حرف المضارع، لكن يزيد الله الذين اهتدوا هدى يبقى من فعل الثلاثي زاد. هنا أيضا الذي معنا فعل الثلاثي المتعدد. فيزيد المقاتل، فيزيد الأمير أو القائد المقاتل على غيره، والأكثر يزيد الأكثر قتالا على الأقل قتالا، أي والفارس على الراجل، يزيد الفارس على الراجل، والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطشى على التي تحفظ الرحال، عفوا على التي تحفظ الرحال، فيثابت فيه بحسب قدر نفع المرضخ له، بحسب ما نفع في القتال، ما مقدار نفعه في القتال، كلما زاد نفعه كلما زاد الرضخ له، بخلاف سهم الغنيمة لا يفاوت فيه بل يسوي فيه بين المقاتل وغيره وبين الأكثر قتالا والأقل قتالا. لماذا؟ لأنه منصوص عليه. أما الرضخ قال والرضخ مجتهد فيه، يعني كأنه يقول لو كانت الغنيمة ليست منصوصا عليها لأيضا فاوت الأمير والقائد بين المجاهدين والمقاتلين كل بحسب نفعه للجيش، لكن لما كان منصوصا عليه لم نستطع ذلك. وأما الرضخ ففيه الاجتهاد لأنه مبني على العطاء والبذل والنفع الذي يعود من هؤلاء المقاتلين على المعركة وعلى سائر الجيش. والسطور التي قرأناها الآن يعني تبين كيف هو الإسلام وكيف طبيعة المجتمع الإسلامي واجتماع الرجال والنساء في صعيد واحد في مكان واحد في جيش واحد كل يؤدي دوره في المجتمع، فلا مشكلة في الإسلام بين الرجل والمرأة، والمشكلة فيما يخص النساء والمرأة هي في عند الغرب، ولذلك كانوا يعاملونها كالمتاع كما كان يفعل أهل الجاهلية من العرب قبل الإسلام، تبعا لنصوص محرفة في أدياناتهم وتبعا لظلم الإنسان قبل الإسلام، حتى أنهم كانوا يعدونها، يعني كان في معارك في الكنيسة في العصور الوسطى، هل المرأة يعني من هل المرأة مخلوقة من نفس ما خلق من الإنسان أم كائن حقير مثلا زي الحيوانات ولا كده، من جهلهم بهذه الأمور الراقية التي في الإسلام، فالمشكلة ليست عندنا، المشكلة عندهم، والقوانين التي يخرجوها أو يخرجونها إنما من أجلهم لا من أجلنا. فالمرأة تقاتل مع الرجل وتساعد، وعرفت قبل ذلك أنها لو قاتلت تأخذ سهمها ولو قاتلت، وكذلك لو لم تكن مستوفية للشروط فهي تأخذ من الرضخ كما هنا، وبالتالي لا فرق بين الرجل والمرأة إلا فيما نص عليه الشارع، وفي غير ذلك فلا فرق. النساء شقائق للجامعة. تفضل حضرتك بقى متخصص في التاريخ الإسلامي. يعني تفضل. لا عايز اسمع منك. خاصة لو طيب. قال: ومحل الرضخ الأخماس الأربعة في الأظهر. الغنائم لو تذكرون الترتيب الذي أخذناه سابقا، أولا القاتل يأخذ السلب، سلب المقتول، هذا يقطع من الغنيمة قبل أن تقسم، وكذلك المؤن والأجر والأجور تؤخذ وتقتطع، فما بقي يقسم خمسة أخماس، خمس يوزع على الخمسة التي ذكرت من الرسول صلى الله عليه وسلم ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة أخماس، أولا نعطي الرضخ ثم الباقي نقسم تقسيم الغنيمة. يبقى هذا هو الموضوع الذي يريده، يقول إن الرضخ من الأربعة الأخماس حتى لا يجار عليه، حتى لا يجار عليه، رد عليه نفسه، حتى لا يجار على الخمس. يبقى الأول السلب والأجور، فيبقى الباقي يقسم خمس وأربعة أخماس. خمس هذا للرسول صلى الله عليه وسلم وبعده للمصالح مع حياته المشرفة للمصالح، اليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخره، والأربعة أخماس هذه أولا يؤخذ منها الرضخ ثم تقسم على الغانمين. لو كان الرضخ من المجموع لجار على سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم اليتامى والمساكين وذوي القربى وابناء السبيل، فالتقسيم يكون من الأربعة الأخماس. قال: ومحل الرضخ الأخماس الأربعة في الأظهر، يعني من قولي الإمام، أي على قول الأظهر وهو المعتمد، لأنه نصيب من الغنيمة يستحقه، فيستحق ولا بالشتاء، يستحقه بعض الغانمين بسبب حضور الوقع، إلا أنه ناقص عن السهم كما علمت. لما علمت؟ يعني لماذا؟ يقول: لماذا لم يكن من المجموع؟ قال: لأنه نصيب للغانمين بسبب حضور الوقع، يبقى لا يجور على الخمس الذي للمصالح المذكور والأقسام المعروفة كما علمت لما علمت. والثاني محله أصل الغنيمة، قبل الأظهر أنه يؤخذ من أصل الغنيمة، أي والقول الثاني اللي هو قبل الأظهر محل الرضخ أصل الغنيمة كالسلم والمؤن وهو مرجوح، فكمان بيقول إن هو مش من هنا مش من الباقي، ده من الأصل. يعني معناه ايه؟ معناه يؤخذ السلف، تؤخذ الاجور، تؤخذ الرضخ، ثم يقسم، وهذا يجور على هذا الخمس، وهذا مقابل الاظهر وهو غير معتمد. والثاني القول الثاني محل الرضخ اصل الغنيمه كالسلب والمؤن وهو مرجوح، وعليه على الثاني هذا فيخرج الرضخ او يخرج الغنم، يعني الرضخ قبل افراز الخمس، قبل إفراد الخمس اللي هو خمس الرسول وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، بخلافه على الأول، على الأول يخرج بعد. طيب. قال: ويقسم الخمس الباقي بعد الأخماس الأربعة، اللي هو هذا النصيب، الخمس الباقي بعد الأخماس الأربعة يقسم على هذا القسم، يقسم على الآتيين، يقسم الخمس الباقي بعد الأخماس الأربعة على خمسة أسهم، أي لقوله تعالى، يبقى واحد على 25 من الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى 25 من اليتامى، وعلى 25 من ذوي القربى، وعلى 25 لأبناء السبيل. لأن الخمس سيقسم خمسة أقسام. تستطيع أن ترسم في هذه الخريطة هذا الخمس تقسمه إلى خمسة أقسام: قسم للرسول صلى الله عليه وسلم، وبعده للمصالح خمسة نص، وبعد كده ذوي القربى أو ذوي القربى قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلم المساكين أبناء السبيل. خمس الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم، سهم منه قبل ذلك، يقسم الخمس الباقي بعد الخمسة أربعة خمس على خمسة أقسام، أي قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى آخره، يعني إلى آخر الآية من سورة الأنفال. قال: وذكر الله قدم. ستة المعدود في الآية الكريمة، ستة بزيادة لفظ الجلالة. قال: ذكر الله تبارك وتقدس للتبرك كما هو المشهور. إذن هذه الآية فيها ستة أقسام بزيادة لفظ الجلالة، ونفس الشيء يكرر إن شاء الله في الفيء كما سنأخذ في الفصل القادم بإذن الله تعالى. أيضا في سورة بني النضير فيها ستة أقسام وليست خمسة بزيادة لفظ الجلالة. فقال: المسألة خلافية عند أهل التفسير وفقه الكتاب، والمشهور، إذا في مقابل المشهور، المشهور أن ذكر الله تعالى هنا للتبرك، لأن كيف نقسم اسم الله تعالى نعطيه لمن تبارك الله تعالى القدس هو الغني عن العالمين؟ المشهور أنه للتبرك، وأن القسم على خمسة لا على ستة. وهناك رأي آخر: لا، لفظ الجلالة مراد وليس للتبرك هنا، للتبرك هنا، والمراد أنه يؤخذ من الكعبة المشرفة. يؤخذ للكعبة المشرفة. هناك أقوال أخرى تستطيع أن ترجع إليها في كتب التفسير القرطبي وغيره. علامة التنصيص بعد إلى آخره، يعني إلى آخره داخلة في وجه الاستشهاد. سؤال الشيخ علي سؤال محترم جميل: إذا كنت تكتب وترقم علامة الترقيم، تضع علامة التنصيص قبل إلى آخره ولا بعد إلى آخره؟ هذا يعتمد على وجه الاستشهاد، فأنت الآن تستشهد بهذا المذكور فقط ولا بما لم يذكره واختصره في قوله إلى آخره؟ لا، نستشهد بما لم يذكره واختصره في قوله إلى آخره. إذن إلى آخره داخلة في وجه الاستشهاد، فالتنصيص بعدها، التنصيص بعدها، فإلى آخره داخلة في المنصوص عليه، لأن وجه الاستدلال من المذكور ومما لم يذكره واختصره بقوله إلى آخره. قال: سهم منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان له في حياته عليه الصلاة والسلام، فكان ينفق منه على نفسه الشريفة، ويدخر منه لعياله قوت سنة، ولا يسقط بوفاته صلى الله عليه وسلم كما أشار إليه المصنف. لا يسقط الشيخ، وهو بيقول لا يسقط هنا، هذا الكلام ليس لغوا ولا إنشاء، يعني لا قيمة له، بل هو يشير إلى خلاف مع المذاهب الثلاثة، المذاهب الثلاثة الأخرى عندهم أن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط بوفاته وانتقاله عليه الصلاة والسلام. هو يقول هنا باختصار شديد من غير ما يشير، يعني لأن الكتاب مختصر، ولا يسقط بوفاته، يعني لغو هذا الكلام، لا يعني لا المقصود به أننا هنا نخالف المذاهب الثلاثة الذين يقولون بسقوطه بعد وفاته وانتقاله عليه الصلاة والسلام، ولا يسقط بوفاته صلى الله عليه وسلم كما أشار إليه المسلم. طيب، لا يسقط، فأين يذهب؟ قال: يصرف بعده للمصالح، أي يصرف بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لمصالح المسلمين كما أشار إليه الشارح بقوله: المتعلقة بالمسلمين، بخلاف المصالح المتعلقة بالكافرين فلا يصرف شيء منهم لكافر. قال في الإحياء افتح قوسا، نقل طويل عن الإحياء بالمذاهب الأخرى، المذاهب الثلاثة تقول إن هذا السهم بانتقاله عليه الصلاة والسلام يصرف، ويكون التقسيم بين أربعة فقط ويلغو هذا القسم. لا، عند الشافعية لا يسقط ويصرف في المصالح لكن على المسلمين دون الكافرين. قال صاحب الإحياء: قال في الإحياء تحرصا لو لم يدفع السلطان إلى المستحقين حقوقا من بيت المال فهل يجوز لأحد منهم أخذ شيء منه أم لا؟ فيه أربعة مذاهب. أحدها لا يجوز أخذ شيء منه أصلا، تعليل لأنه مشترك، أنا مستحق ولم يعطني الإمام وأنا أحتاج، فهل أخذ أنا منه؟ قال المذهب الأول يقول لا يجوز أخذ شيء منه أصلا، التعليل لأنه مشترك، يعني بيني وبين غيري ممن في حاجتي، أنا فقير وهو فقير، أنا طالب علم وهو طالب علم، أنا كذا هو نفس الشيء، لأنه مشترك ولا يدري من يريد الأخذ قدر حصته منه. طب أنا أخذ قد إيه؟ لو كان سيعطينا حقنا لأعطانا مثلا كل واحد 100 درهم، أنا أخذ قد إيه؟ لا أدري، أنا لا أدري بقية المساكين الذين مثلي أو طلبة العلم الذين مثلي أو الفقراء الذين هم على نفس الشاكلة. بالمذهب الأول لا يجوز أخذ شيء منه أصلا لأنه مشترك ولا يدري من يريد الأخذ قدر حصته، لا يدري من فاعل، لا يدري من موصول فاعل يريد الأخذ، جملة الصلة قدر مفعول يدري، لا يدري، لا يدري الذي، من الذي، الذي يريد الأخذ، لا يدري، لا يدري قدر، قدر مفعول يدري، أما الأخذ مفعول يريد. مفهوم يا أخوان؟ مش مفهوم نعيد تاني. لا يدري من يريد الأخذ قدرا، يدري مفعولها قدرا، لا يدري، لا يدري وذا الفاعل، فاعل يدري مفعول يدري، أما الأخ فمفعول ليريد. ولا يدري من، أي الذي يريد الأخذ، لا يدري ماذا، لا يدري قدر، مفعول قدر حصته منه، فالأخذ منه غلول أي خيانة. يا مالك، جملة إيه؟ جملة إيه؟ من اسم موصول، يدري جملة الصلة لمحلها من الإعراب، من فاعل يدري، قدر مفعول يدري، يريد الأخذ جملة الصلة لمحلها من الإعراب. قال فالأخذ منه غلول، فالأخذ منه غلول يعني أي خيانة، وما كان لنبي أن يغل. سورة إيه؟ ليه كده؟ سورة إيه؟ فين عمك ولا فين نسيبك وقريبك وحبيبك؟ سورة تويتوا وعدك وخلبك، سورة إيه تعرف؟ ممتاز، آل عمران، جدع، طيب شاطر. شفت لما جيت من غيره وخدت جايزة ازاي؟ كل مرة تروحنا تخاف منكم بسرعة. وما كان النبي أن يغل، وفي قراءة أخرى متواترة وما كان النبي أن يغل، خلاص يعني لا يخدع، محدش يخدع النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة متواترة. فالأخذ منه غلول أي خيانة، وفي نسخة غلو أي تعمق. نسخة من إيه يا ست هدى؟ نسخة من إيه؟ من الإحياء، شاطر بارك الله فيك، بس ما فيش فلوس. وفي نسخة غلو أي تعمق، وثانيها مذهب الثاني من الأربعة المذاهب يجوز أن يأخذ في كل يوم قدر مؤنته. يجوز يأخذ بس قدر المؤنة يعني بحسب بالقدر لا يأخذ زيادة، لأنه الإمام كان سيعطي 100 درهم تكفيه لشهر أو الأكثر، وهو الآن يستطيع أن يأخذ يبقى يأخذ فقط قدر حاجته اليومية قدر حصته. قال أن يأخذ في كل يوم قدر مؤنته. وثالثها يجوز أن يأخذ كفاية سنة. ورابعها يجوز أن يأخذ قدر ما يعطى وهو حصته. شوف كده لو كان الإمام موجود كان هيدي كام ويأخذ. قال وهذا هو القياس. شوف الغزالي رحمه الله قال وهذا هو القياس هو المذهب الأخير يأخذ قدر الحصة. وقرر عليه في المجموع النووي وهو الظاهر كما قاله الشيخ الخطيب. طيب يبقى يعطى للمصالح بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم يعطى للمصالح المسلمين مثل فقال كالقضاة الحاكمين في البلاد. شوف بقى استقلالية القضاء في الإسلام. شوف رتبة العلم والعلماء انهم يستغنون بحيث لا يحتاجون ولا يؤثر عليهم الحاكم، لا يتلاعب بآرائهم ولا بأحكامهم، عندهم من الأرزاق ما يكونون به مستقلين كالقضاة. والدولة عمالة تفتح الإسلام عمالين يفتحوا ويأخذوا أرزاق ياخذون أرزاقا أرزاقا، فالقضاة من أغنى الناس فلماذا يغير ذمته؟ لا حاجة له إلى ذلك، لا تلاعب به السلطان. كالقضاة الحاكمين في البلاد أي وكالعلماء بعلوم الشرع كتفسير وحديث وفقه، والمؤذنين ومعلمي القرآن. شوف الخصوصية لهؤلاء وانظر إلى مجتمعنا الآن وكيف إن هؤلاء يصورون في أراذل الناس وفي أسافل الناس. والمؤذنين ومعلمي القرآن والأرامل وغيره وعمارة المساجد والقناطر والحصون. فيعطى القضاة والعلماء ولو مع الغنى. الله أكبر. لئلا يتعطلوا بالاشتغال بالاكتساب عن تنفيذ الأحكام وعن العلوم الشرعية، يتفرغ حتى يؤدي مهمته العظمى والجليلة التي يحتاج إليه فيها في المجتمع. قال وقدر المعطى موكول إلى رأي الإمام بحسب المصلحة، لأنه يعني يعطيه حتى وهو غني، يعني مأمور أن يعطيه حتى ولو غني. طب يعطيه قد إيه؟ قال على قدر المصلحة. وهو مبتلى، الإمام مبتلى بهؤلاء، يعني هذه مهمة ثقيلة، أنه لو قصر في ذلك ولو تراخى ولو توالى يعذب عذابا شديدا. ولا يدري احد انه قصر الا الله سبحانه وتعالى، فهو موكول بذلك الى ضميره لان مهمته تقوم على المصلحه. كل مهمه الحاكم والامام على المصلحه، تصرفاته قائمه على المصلحه. طيب وذلك يختلف بضيق المال وسعته. قال ويعطي المعلمين والمتعلمين. ابشروا ان شاء الله في الدولة الإسلامية تأخذون كثيرا إن شاء الله. ويعطي المعلمين والمتعلمين فاجتهدوا في الدعاء ما يكفيهم ليتفرغوا لذلك ولا يشتغلوا عن التعليم والتعلم. وأئمة الأوقاف. أما قضاة العسكر ما يأخذون من هذا السهم قضاة الحاكمين في البلاد لا قضاة العسكر. أما قضاة العسكر مقابل قوله كالقضاة الحاكمين في البلاد، والمراد بقضاة العسكر الذين يحكمون لأهل الفيء في مغزاهم، وكذا أئمتهم ومؤذنوهم وعمالهم هؤلاء جميعا. قال فيرزقون من الأخماس الأربعة أي لا من خمس الخمس. يبقى نصيب قضاة العسكر وعمال العسكر وخدمة العسكر ومؤذني العسكر من الأخماس الأربعة لا من هذا النصف، لأنه خاص بهؤلاء الغزاة والغنيين. قال وكسد الثغور. لا زال يتكلم على المصالح التي يأخذها التي تصرف فيها بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من خمس الخمس 21. كسد الثغور أي ملئها وشحنها بالعدد والعدد، فيملوها بالرجال المقاتلة وآلات القتال كما سيذكره الشعر. والثغور جمع ثغر بالمسدسة والغين المعجمة وهو الفم، والمراد به طرف بلاد المسلمين كما يؤخذ من كلام الشارح لأنه يشبه الفم. طرف البلاد الثغور اللاذقية، الإسكندرية، مراكش، التي في أطراف بلاد المسلمين التي هي عرضة والعياذ بالله أكثر من غيرها لاعتداء الكفار والمعتدين. والفم أيضا ثغر بفتح الفاء ولا ثغر؟ أنا سمعت ناس كتير يقولوا ثغر رجعتها بيتها ثغر، مش عارف أنت رجعتها ثغر بالفتح اللي بالضم الصغرى بالتاء المربوطة، يمكن هذا الذي تعنيه أنت الصغرى الفتحة التاء المربوطة صغرى فتحة. طب والفم صح، يعني هنقطع عودة العراقي بالتغريب، هنقطع عودة العراقي بالتغريب. وهي أي الثغور المواضع المخوفة، أي مواضع الخوف من أطراف بلاد المسلمين، أي للمواضع بيان للمواضع المخوفة من بيانية الملاصقة لبلادنا، أي التي هي الثغور من بلاد المسلمين. عبارة الشيخ الخطيب افتح قوسا التي تليها بلاد المشركين فيخاف أهلها منهم، أغلق القوس وهي أظهر. عبارة الشيخ الخطيب أظهر بالتأكيد، عبارة الشيخ المقاسم هنا مش ليست يعني، لأنه قال وهي المواضع المخوفة من أطراف بلاد المسلمين الملاصقة لبلادنا. شوف العبارة فيها صعوبة ازاي؟ لا، دي ملاصقة لبلاد الكفار. عبارة الشيخ الخطيب أجمل أو أصغر. والمراد سد الثغور بالرجال وآلات الحرب، أي ملؤها بالرجال المقاتلة وآلات القتال كالسيوف والدروع وغير ذلك. قال ويقدم الأهم من المصالح كالأهم، أي وجوبا، وأهمها كما في التنبيه سد الثغور لأن فيها حفظا للمسلمين، وسهم لذوي القربى أي المسلمين منهم. ما ممكن يتصور أن يكون من ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مسلما ولا يتصور ولا ممنوع عقلا؟ متصور واحد من أهل البيت ولكنه ليس مسلما، يعني ترك الدين عقلا متصور، لذلك ينص على أنه يكون لذوي القربى المسلمين منهم ليس لعموم ذوي القربى. وكذلك يقال في اليتامى والمساكين وابن السبيل، فكان على المصنف أن يقيد بالإسلام في الجميع. قال فلا يعطى الكفار من ذلك شيئا، ليه؟ لأنه مال أخذ من كفار فلا يرجع إليهم. قال أي قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهذا تذكير بالجفاء الذين لا يحبون أو لا يذكرون أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزورونهم ولا يحترمونهم. اتقوا الله تعالى في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أي قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذوي القربى آله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر يقول لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، ونحن لا نصل لا قرابتنا ولا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله عباد الله. وهم أي ذوي القربى بنو هاشم وبنو المطلب، أي ذريتهم الشاملون للذكور والإناث. دي بيقول كده الشيخ لأن كلمة بنو عندك حاجة تفضل. ها؟ الشيراز. لماذا قال الشاملون للذكور والإناث؟ لأنه قال بنو، وبنو إذا أطلقت للأعلى الذكور، لكنه تغليب من باب التغليب حتى لا يذهب الذهن إلى أنه خاص بالذكور دون الإناث. قال وقوله بنو هاشم وبنو مطلب، أي ذريتهم الشاملون للذكور والإناث، فالمراد بالبنين ما يشمل البنات، بدليل قول الشارح يشترك في ذلك الذكر والأنثى. وقال والعبرة في الانتساب بالنسب إلى الآباء. فلا يعطى أولاد البنات شيئا لأنهم ليسوا من الآل. ولذلك قيل بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب. في رواية أخرى لهذا البيت الأباعي بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعي أو الأجانب. بعض إذا طويل ماشي فتح الله عليك. ولذلك لم يعط صلى الله عليه وآله وسلم الزبير وعثمان رضي الله تعالى عنهما مع أن أمهما هاشمية. إذن هما منسوبان إلى بني هاشم ولكن من جهة الأم. أما أم الزبير رضي الله تعالى عنه فهي رغم أنهم إخوة كلهم إخوة من الأم. لكن بنو المطلب وبنو هاشم وبنو عبد شمس إخوة أشقاء من أبي وأم، وبنو نوفل إخوة له من الأبي، فأمهم جميعا واحدة. لماذا لم يعطى بنو نوفل وبنو عبد شمس؟ قال لاقتصاره صلى الله عليه وسلم في القسم على بني الأولين مع سؤال بني الآخرين له كما رواه البخاري. لماذا؟ قال الشافعية بالاقتصار على بني هاشم وبني المطلب. قال معنا وقعة عين ذهب فيها بنو نوفل وبنو عبد شمس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعطي؟ فقال نحن وبنو المطلب هكذا، وشبك بين أصابعه الشريف صلى الله عليه وسلم هكذا. ففي الجاهلية والإسلام شبك بين أصابعه الشريفة وقال نحن وبنو المطلب هكذا في الجاهلية والإسلام، فقد نصروه جاهلية وإسلام. أما بنو نوفل وبنو عبد شمس فعذبوه وعذبوا أصحابه رغم هذه القربة، فلذلك منعهم من يأخذوا من سهم ذوي القربى كما رواه البخاري. وحديث البخاري عن جبير بن مطعم، عن جبير بن مطعم وهو من هو بنفسه ذهب هو وعثمان للنبي صلى الله عليه وسلم ليطلبوا كما اخذ بنو المطلب وبنو هاشم فرفض النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولان بني الاولين هاشم والمطلب لم يفارقوه جاهلية ولا إسلاما، حتى إنه لما بعث صلى الله عليه وآله وسلم نصروه وذبوا عنه بخلاف بني الآخرين فإنهم كانوا يؤذونه، حاصروه بالشعر من ضمن المحاصرين له. بنو المطلب وبنو هاشم حتى الكفار منهم دخلوا الشعر، دخلوا الشعر وحوصروا فدافعوا عنه حتى مع كفرهم. يشترك في ذلك أي السهم المذكور الذكر والأنثى أي والخنثى، لكنه كالأنثى لأنه سيفاضل بين الذكر والأنثى، وقيل يوقف إلى الاتضاح سهم الخنثى، يوقف سهمه إلى الاتضاح، يبين ذكرا فيضاعف له ويبين أنثى فينصف. الغني والفقير يشترك في ذلك الذكر والأنثى والغني في واو ناقصة، والغني والفقير فلا يختص بالفقير، فلا يختص فعل يختص إيه سهم ذوي القربة بالفقير، ويفضل الذكر أي على الأنثى. في عندي له زائدة اضرب عليها، صح نسخة قديمة صح، أي على الأنثى، في عندي أي له على الأنثى في له زائدة، ويفضل الذكر أي على الأنثى، فيعطى مثل حظ الأنثيين أي كالإرث، وحكى الإمام إجماع الصحابة عليه. وسهم نعم، وسهم لليتامى نعم. ولا يسمى أصلا أهل البيت، يعني مسألة شرفية لكنه مش من أهل البيت، يعني مش أخذنا أن النسبة تكون بالآباء لا بالأمهات، يعني نسبه كله لازم يكون من الآباء. نعم مش أخذنا بنونا بنو أبنائي، ما احنا أخذنا شيء شرفي فقط، لكن يعني حتى بنو هاشم أولاد فاطمة نسبتهم ليس عن طريق فاطمة وإنما عن طريق علي، لأن علي هاشمي يعني أولاد فاطمة رضي الله عنها الحسن والحسين والذرية المباركة الشريفة هم نسبتهم عن طريق سيدنا علي، لأن النسبة إلى الآباء لا إلى الأمهات، لأن عليا إيه هاشمي ولا في شك؟ وسهم لليتامى أي للآية الكريمة آية الأنفال المسلمين، فلا يعطى أيتام الكفار من سهم اليتامى شيئا بل يعطون من مال المصالح. جمع يتيم أي هو جمع يتيم، فهو خبر المبتدأ المحذوف لليتامى المسلمين جمع يتيم. جمع يتيم عربي خبر المبتدأ المحذوف تقديره هو، فهو خبر لمبتدأ محذوف. وهو أي اليتيم تعريفه يعني صغير لا أب له. فالشيخ المعاشي قال ما الدليل على أنه صغير يعني دون البلوغ؟ قال أي الخبر لا يتمى بعد احتلام، لا يتمى بعد احتلام، في أبي داود. وبقيته ولا صمات يوم إلى الليل، بقيته ولا صمات يوم إلى الليل، يعني الواحد ما يتعبدش بالسكوت إلى الليل مروه فيتكلم. مش كان الرجل اللي نظر أن يقف في الشمس وأن يظل ساكتا لا يتكلم وكذا وكذا، فقال فمروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه. يبقى الصيام مشروع ينذر، النذر صمات يوم إلى الليل غير مشروع. يعني عبادة كانت عند السابقين، نظرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا، عبادة كانت موجودة ولكنها نسخت غير مشروعة في شرعنا. لكل منكم شرعة، منهم شرعة ومنهاج. أي لخبر لا يتم بعد احتلال، فلا بد حتى يوصف بأنه يتيم شرعا أن يكون دون البلوغ. لا أب له أي معروف، أي معروف شرعا، فيندرج، صح كده، فيندرج في تفسير اليتيم ولد الزنا واللقيط والمنفي برعان أو حلف، مع أنهم لا يسمون أيتاما عرفا لكنهم أيتام شرعا. قال لأن ولد الزنا لا أب له شرعا. يعلل إيه يا أخوانا؟ لأن ده تعليل إيه؟ ردوا علينا، قول يا حبيبي. أنت اسمك ذكرني باسمك مرة أخرى. محمد، قول يا محمد. محمد، صح. أنا بسأل على لأن ولد الزنا، جبت الكتاب؟ طيب. لأن ولد الزنا لا أب له شرعا. لأن ولد الزنا لا أب له شرعا، هذا تعليل لإيه يا محمد؟ تعليل لأن ولد الزنا تضرب على طول، لأن تعليل شيء ما يعللش نفسه. هزعلني منك، قولي اتفضلي. فاطمة صاحبة مروة، صح؟ قولي ها. إنه يدخل في تفسير اليتيم شرعا. شرعا، لأن عرفا قال لي ده مش يتيم، عرفا عند أعراف الناس كده ولد الزنا ده يتيم ازاي؟ لا ده مش يتيم بين الناس، لكن شرعا هو يتيم. ليه؟ لأن والده غير معروف، مع إنه ممكن يبقى اللي زنا موجود، لكن هو مش أب، يبقى هو يتيم، الولد دوت أو البنت يتيم. مرة أخرى، فاهم يا محمد؟ فاهم؟ طب هنقرأ مرة أخرى. اتق الله يا محمد، اتق الله وهات الكتاب. لا أب له أي معروف شرعا، فيندرج في تفسير اليتيم ولد الزنا واحد، واللقيط اثنان، والمنفي برعان ثلاثة، أو بحلف، يعني المنفي بحلف أربعة، مع أنهم لا يسمون الأربعة لا يسمون أيتاما عرفا، لأن ولد الزنا لا أب له شرعا. فالزاني ليس أبا شرعيا. واللقيط ده الثاني، واللقيط قد يظهر أبوه وقد يظهر، فهو يتيم شرعا. والمكفي إرعان أو الحلف قد يستلحقه نافيه وقد لا يستلحقه، وهو الشرط أن يكون لا أب له معروف شرعا. المنفي بالدعان أو الحلف، المنفي بالدعان أظن ما معروف ليس صعبا، ما هو المنفي بالحلف؟ هو ده المشكلة، صح؟ كنا نسأل على كده، دي سألنا. منفي بالدعان مرفوع، رجل حملت امرأته فنفر ما في بطنها، سواء كان في بطنها أو وضع نفاه قبل أن يقبل نسبته إليه أو المنفي بحلف. ردوا علينا، بردوا جوفنا، إلووا ظمأنا، ارحموا ضعفنا، مساكين لله، أعطونا، أثابكم الله صدقة قليلة تمنع بلاوي كثيرة. ألمن فيه بحلف. تفضل. أولاد الجارية. أولاد الجارية، أحسنت، شاطر. المنفي لعان أولاد الزوجة أو ابن الزوجة أو بنت الزوجة، المنفي بحلف. خذ يا رسلان، هو ابن الجارية، ابن الجارية مش ابن الزوجة بقى، ابن الموطوعة يعني. إذا وطئ أمته، خذ يا أستاذ رسلان، إذا وطئ أمته فحملت منه أو هي حملت وهي موطوعة يعني، وأراد أن ينفي هذا الحمل حتى لا يكون هذا ابنه ولا تكون هي أم ولد، فكيف يتلاعن بأمته وليست زوجته، فيحلف أمام القاضي أن هذا الحمل ليس منه، فلا تكون هي أم ولد ولا يكون هذا ولدا، واستأن بيعها لأن الولد تباع والولد يكون إيه؟ رقيقا. لو كان ابنه كان هيكون حر، لكن إذا نفاه يصير رقيقا، ينفيه بالحلف. والمنفي بلعان أو حلف، مع أنهم لا يسمون أيتاما عرفا لأن ولد الزنا لا أب له شرعا، واللقيط قد يظهر أبوه، والمنفي باللعان أو الحلف قد يستلحقه نافيه. قال: ولكن القياس أنهم يعطون من سهم اليتامى، ولكن القياس أنهم يعطون من سهم اليتامى، فإذا ظهر للقيط أب أو استلحق المنفي نافيه استرجع المدفوع لهما أو استرجع المدفوع لهما على المعتمد. إذا دفعنا للقيط شيئا أو دفعنا للمنفي بلعان شيئا أو دفعنا للمنفي بحلف شيئا من سهم اليتامى، ثم ظهر أب للقيط أو استلحق النافي منفيه، نسترجع منهم ما دفعناه لهم على المعتمد. يعني هناك قولان، والمعتمد أننا نسترجع ولا نترك لهم، وقبل المعتمد أننا نترك لهم. خلاص، في أي سؤال؟ في أي مشكلة؟ قال: ضابط جميل، أو مش ضابط، هو تعريف كلام لغوي جميل، يعني إن أحببت أن تقتنصه شيء نادر يحتاج إلى عناية. ومن لا أم له من الآدميين، خلاص عرفت أن من لا أب له هو الاسم اليتيم. طب الذي فقد أمه، ومن لا أم له من الآدميين يقال له منقطع. وفاقدهما لطيم والعياذ بالله، فاقد الأبوين يعني اسم لطيم، فاقد الأب فقط يتيم، فاقد الأم منقطع، فاقد الاثنين لطيم، لأنه يلطم على وجهه وصدره من حرمانه ومن إيذاء المجتمع له بعد أبويه. وأما اليتيم في البهائم فهو ما لا أم له، وفي الطيور ما لا أب له ولا أم، فهذه استطرادة جميلة رحم الله محشينا ومصنفنا وشارحنا. قوله: سواء كان الصغير ذكرا أو أنثى. يقول: ليحلف ان اللي في بطنها او اللي ولدته ليس منه، ليس منهم. لأنها أحصاها هي أن أحصاها أنها زنت. دي جارية لكن الثانية زوج. ولا يستحق عباد أن يستلحق ولد العم؟ لا هو نفسه حلف على نفسه، مش هو لما لاعن حلف على نفسه لو كان كاذبا كذا كذا كذا. كفاية حلف على نفسه. يقول لي أنا كنت ثائر كده وغلب على ظني مش وارد؟ وأنا بقول حلف على نفسي باللعنة وأنا خلاص. يكفي إن هو يستحق. الذي يهمنا هو الحفاظ على الأنساب. يهمني إن أنا أخلي الولد دوت له أب. ويكون له نسب صحيح مع الله. هو بقى صادق وكاذب امره لله عز وجل. لو عاقبته وقلت له على فكره لو استلحقت الوالد اللي انت لقيته ستعاقب، مش هستلحق حتى لو كان كاذبا في النفس. كده نقطع سبيل الانتساب، والشريعه تتشوف الى النسب، إلى إثبات النسب وحفاظ على النسب، سواء كان الصغير ذكرا أو أنثى. لذلك نتكلم على اليتامى، أي أو أنثى له جد أولاد. اليتيم لا أب له، سواء له جد أولاد فهو يسمى باليتيم، لأن أي فالمراد بالأب في قوله إن أب له الأب الحقيقي، لأن الجد لا يقال له أب مجازا. لأن الجد يقال له أب مجازا، لكن محل إعطائه هو اليتيم فيما إذا كان له جد إن لم تجد نفقته على جده لفقره أيضا. وأما لو وجدت نفقته على جده لغناه، الجد يعني غني، فقد وجبت نفقة اليتيم على جده فلا يعطى أي اليتيم. إذا متى نعطي اليتيم الذي له جد إذا كان الجد فقيرا؟ قال لأنه مكفي بها، الضمائر. معنى ضميران، لأنه مكفي بها معنى ضميران، لأنه بها اليتيم، لأنه اليتيمة مكفي بها بنفقة جده. شكرا، مفيش جايزة. فليس بفقير. يبقى الغني إما بنفسه وإما بغيره. يعني الشخص قد يكون غنيا بنفسه أو قد يكون غنيا بغيره. مرأة مثلا تعطي الزكاة، امرأة فقيرة، هي فقيرة لكنها عندها زوج ينفق عليها، فلا يجوز لها الزكاة، لا يجوز عليها الزكاة لأنها غنية بزوجها. وكذلك الولد فقير ولكن أباه غني فلا يعطى من الزكاة لأنه غني بأبيه، وهكذا. الأب فقير ابنه غني فلا يعطى الأب الفقير لأن ابنه يغني، فهذا غني بغيره. اليتيم إذا كان جده غنيا فهو غني بغيره. أعطينا أنها ممكن تزعل مننا وهي فقيرة وإن كان جدها وأبوها أغنياء. طيب، هذا ليس من الزكاة. ويشترط ولا لسه قتل أبوه، وقوله قتل أبوه في الجهاد أولاد فلا يختص بمن قتل أبوه في الجهاد، فكأنه يشير إلى خلاف بين أهل العلم في المسألة. لا يعطى اليتيم إلا إذا كان قتل أبوه في الجهاد، لا يشترط. ويشترط فقر اليتيم أو مسكنته، لأن لفظ اليتيم يشعر بذلك، لأن اغتناءه بماله أولى بالمنع من اغتنائه بمال أبيه. إذ قلنا لا نعطيه إذا كان أبوه غنيا، فكيف نعطيه وهو نفسه غني؟ إذا كان غنيا فلا يعطى، لو اشترط أن يكون فقيرا، ولأن اغتناءه بماله أولى بالمنع من اغتنائه بمال أبيه. قال لكن هذا الشرط في إعطاء اليتيم لا في تسميته يتيما، هو غني بس اسمه يتيم برضه، مش ما يدل عنه وصف لمتن الشرع ولا اللغة بحقها إذا كان غنيا. قال وإذا اجتمع في الشخص يتم وفقر أو مسكنة أعطي باليتم لا بالفقر أو المسكنة. احنا عندنا لله ورسوله وللقربى واليتامى والمساكين. طب واحد يتيم ومسكين في نفس الوقت او يتيم وفقير في نفس الوقت اجتمع فيه يتم وفقر او يتم ومسكنة فيعطى من جهتين يعطى سهمين يعني مثلا. قال واذا اجتمع في شخص يتم وفقر لاننا هنشوف بعد شويه ان واحد يعطى من جهتين لكن هنا اجتمع فيه شيئان ويعطى من جهه واحده. واذا اجتمع في الشخص يتم وفقر او مسكنه مسكنه معطوفه على فقر بمعنى اجتمع فيه يتم ومسكن يتم وفقر او مسكنه اعطيها باليتم لا بالفقر او المسكنه. لماذا؟ لان اليتم وصف لازم والفقر او المسكنه وصف زائل. فيلاحظ في الإعطاء أنه يعطى باليتم وإن كان لا بد فيه من فقر أو مسكنة. وقضية ذلك أنه لاحظ معي بس أنه قال اليتم وصف لازم والفقر أو المسكنة وصف زائل. ما معنى هذا الكلام؟ ناخذ قاعدة دي أن الوصف إيش معنى ضابط بس ما معناه؟ نعم الذي الفقر قد يغتني الفقير والمسكين قد يغتني المسكين واليتيم يبقى يتيما لا يبقى يتيم حتى لو بلغ اسمه يتيم 20 30 سنة 40 سنة 60 70 120 ولسه يتيم برضه. مع ان احنا اخذنا ان لا يتم بعد احتلال يبقى زائد هو كمان اليتم زائد يا محمد اولى شريعه جامعة الأزهر. نعم. ما هو الفقير كده؟ فقير باعتبار الحال مش باعتبار المآل. ما هو واحد هيغتني بس مش دلوقتي. هو الآن فقير وده الآن يتيم. بس فرق بينهم اليتم وصف دائم واليتم وصف دائم واللازم يعني دائم والفقر والمسكنة وصف زائد. الاثنين باعتبار الحال يا أستاذ فارس. ما الفقر برضو لا فقر بعد اغتناء وصف لازم مش وصف لازم اليوم مش وصف لازم ده هو بيقول لي كده ده احنا عايزين نفهم الكلام انت عايز تلغي الكلام ده تعتبره خطا يعني مثلا انت معانا انت فارس ولا راجل ولا انت حكايتك ايه النهارده ده احنا بنقول كلام صحيح عايزين نفسره بس مش هنلغيه انت كده بتلغي الكلام ده. هو اليوت وصف لازم اليوت وصف لازم والفقر او المسكنه وصف زائد. عايزين نفهم الكلام ده مش عايزين نلخبطه بدل ما اضربك لخبطك. ها اتفضل. يعني معبر هذا بالاقوى والاشد في لما فقال تعبر بان اليوت له بان اليوت وصف لازم وان الفقر وصف زائد. يعني ما كده لسه لم تشرح لي شيئا. خلاص هو اليوم من وصف لازم والفقر وصف زائد. يعني اليتم اقوى واشد. ليه اقوى واشد؟ ليه؟ بالعافيه يعني بالقوه بالقهر والجرود خلاص اسلم يعني كنت هتضربني عشان انا مسلم تضربنيش يعني. صح رضا الاحتلال كلام على عن قريب اليد لا حيلة في زواله. هل يستطيع أحد في الكون أن يزيل عنه اليد؟ نعمل فيه يعني دخلوه مثلا مكنة نطلعه بالغ مثلا لازم يبقى إلى سن معينة. لكن اليتيم يديله فلوس يبقى يزيل عنه يديله. عايز أسمع منك حاجة. أنت بتعاملني بالقوة بس أنت العصاية بتقول لي ده أشد من ده أشد إزاي يعني؟ يبقى يزول عن قريب اليتم والمسكنة عفوا الفقر والمسكنة يزولان عن قريب في لحظة ممكن تحول الفقير إلى صحيح هو الوصف الحالي أنه فقير، لكن بعد نص ثانية يبقى غني ويزول عن وصف الفقر. لكن اليتم لا سبيل لله نفسه ولا غيره ليزيل هذا الوصف عنه، هما يزولان ولكن عن بعد لا عن قرب. فإذا ظهر الأقيط هل يعني هذا أنه أي هذا الصغير لو مات بعد الاستلحاق أو ظهور الأب أن يكون دينا عليه وعليه أي حاجة؟ أي حاجة في مختار الصحراء فاقد الأم يقال له ولا عارف أرى ولا عارف أنا العيب فيه أنا نفسي، هل هذا اسم آخر؟ أنا ما بعرفش اللغة دي مش تمام. الإجابة في إجابة وراء السؤال هنا والإجابة هنا. الله الإجابة لأن اليتم وصف الإجابة على السؤال مش على السؤال ده، السؤال اللي احنا طرحناه الطلبة بيلعبوا بيه، لأن اليتم وصف قائم بحال المرء بخلاف الفقر أو المسكنة فإنها أمر خارجي من عنا. ماشي صح أمر خارجي يعني يمكن إزالته، أما اليتم وصف داخلي لا يمكن إزالته. صح، أما لا دي لغة أخرى يمكن هي روحية ولا حاجة ما مش عارف. الإختيار وصف في مختار الصحيح. شوف كده حضرتك نشوف اللغة الروحية بس. إذا ظهر للقيط أبن. إذا ظهر للقيط أبن أيوة. كويس كده فاهمين كده. هل يعني هذا أنه أي هذا الصغير لو مات بعد الاستلحاق أو ظهور الأب أن يكون دينا عليه؟ فإذا ظهر للقيط أبن هل يعني هذا أنه أي هذا الصغير لو مات بعد الاستلحاق أو ظهور الأب أن يكون دينا عليه وعلى وليه؟ إيه هو الدين؟ مش الدين إيه؟ دين إيه تتكلمي عليه؟ بدين عليه ازاي؟ دين على مين؟ لو كنا بدناه يعني جيب لي هديه بقى انا عشان دي له هديه. الله يكرمك، انت تعلمت اللغه دي كده؟ نعم انا المعلم. هو مولود كده؟ لا تكون انت من نفس البلد بتاعتك. دي شرقيه يعني. لو كنا الدينار والفلوس يعني، وبعد كده ظهر لاحقا بعد ما مات الولد يبقى دين في ذمتك في التالي يا ستي. ماشي يا ستي، في مختار الصحاح بقى يكون لنا بصفتك انت. ايوه في مختار الصحاح فاقد الام يقال له عجي. فهل هذا كده عجي؟ عجي فهل هذا اسم اخر؟ اسم اخر مش عارف ليه اللي مكتوب يعني، هو الشيخ نفسه ما عرفش يقرا، اللي من نفس بلده ما عرفش يقرا. عجي، في حاجه اسمها عجي؟ في عجه بس. يا كده انت بلدك وبلدهم انتوا الاثنين. وصلنا فين؟ اتفضل السؤال الاستفسار. نعم. طيب الشيخ فارس رحمه الله تعالى بيقول كده لم تحل المشكلة. ليه يا شيخ فارس؟ قال أن لازم يعني لا ينفك، ده كلام غير صحيح، لأنه وصف الوصف باللزوم، وصف لازم وصف زائد. الوصف نفسه ماهيته انها زائده. انتبه معايا، اجابه على سؤال حضرتك، بس اشكال حضرتك انه اللزوم والزوال صفتان للوصف، وصف لازم والتاني وصف زائل. اللزوم والزوال صفتان للوصف، الوصف نفسه صفه زائد، شيء زائد. يبقى متى يكون السؤال بتاع حضرتك صحيحا؟ لو كان اللزوم صفه لشيء لا يقبل الانتكاك، الوصف لشيء يقبل الانتكاك. حضرتك ضاحك، حضرتك جالس، حضرتك متجهم، حضرتك سعيد، دي اوصاف. هل دي اوصاف لازمه؟ ماهيه الوصف انها اشياء زائله، النعم شيء زائل. فهو يصف شيء ماهيته انها غير لا دائمه بانها لازمه. اذا ده لازم ايه؟ اسمه لزوم ايه؟ نسبي. وسماه لازم في مقابل الزائل، مش لانه زائل، مش لانه لازم لا ينفك. عرفنا منين ان هو يقبل الانفكاك رغم كونه لازما؟ عرفنا منين ان هو لزوم نسبي؟ من انه نعتل الوصف، والوصف ناهيته ان هو شيء متغير. النهارده انت جالس، بكره واقف، عابس، بكره ضاحك، الى اخره. فالوصف شيء منفك. فلما نصف الشيء المنفك بانه لازم، يبقى نعرف ان اللزوم ده لزوم ايه؟ نسبي. بتقول ايه؟ ما انا بالعافيه عرفت اجاوب عليك، ما تسالنيش اسئله صعبه. يبقى نسبي. ده ياكد اللي انا بقوله، ان ده شيء نسبي. نسبي الزوال ده نسبي، واللزوم نسبي. طيب خلاص، هنمشي مع حضرتك الى باب الدار ونقول هنصف اليتم والفقر بانه لازم. خلاص انا موافق. ايهما اكثر لزوما؟ شوف الشيخ لقطع على طول. ماشي، هاخدك على قد يعني عقلك الكبير، وهقول ان اليتم والفقر وصف لازم. ازاي؟ ما اعرفش، لكن ماشي. خلاص يبقى ايهما اكثر لزوما؟ ماشي يا غيب. هل اليتم والفقر؟ الفقر والمسكنة وصف لازم. لازم ازاي وانا دلوقتي حالا في ثانية واحدة ادي لك فلوس اخليك غني؟ مدلوش. لا، اخر كلمة بالسطر. حاضر. وقضية ذلك انه اذا كان الغازي من ذوي القربة، القرابة، إذا كان الغازي من ذوي القرابة يأخذ بالقرابة فقط دون الغزو، لكن ذكر الرافعي وأنه يأخذ بهما. شوف بقى، هنا في وصفين وهياخذ بالوصفين، ياخذ سهمين. أنه يأخذ بهما، يبقى غازي من ذوي القربة هياخذ بالغزو ويأخذ من سهم ذوي القربة أو من خمس الخمس، الواحد 25 من ذوي القربة. لكن ذكر الرافعي أنه يأخذ به ما اقتضى كلامه أنه لا خلاف فيه. والفرق بين إيه؟ كده في فرق. ما الفرق؟ قال: والفرق بين الغزو والمسكنة أن الأخذ بالغزو لحاجتنا وبالمسكنة لحاجة صاحبها. والفرق بين الغزو والمسكنة، إذا اجتمع الغزو والمسكنة، الغازي مسكين، يأخذ بالغزو فقط ولا يأخذ بالمسكنة. خلاص؟ الغازي هيأخذ بالغزو فقط، هيأخذ سهما إن كان من أصحاب الأسهم أو بالرأس، لكنه لا يأخذ من سهم الإيه؟ المساكين، اللي هو خمس الخمس. إذا اجتمع الغزو مع المسكنة لا يأخذ إلا بالغزو فقط. إذا اجتمع الغزو مع ذوي القربة يأخذ بالاثنين. إيه الفرق؟ يقول: والفرق بين الغزو والمسكنة حيث أنه إذا اجتمع لا يأخذ بهما. حين أنه إذا كان غازيا ومن ذوي القربة يأخذ بهما. فرق إيه؟ أن الأخذ بالغزو لحاجتنا نحن نستفيد من جراء غزوه. يعني نعطيه، الإسلام يعطي الغازي سهمه إذا كان راجلا سهما واحدا، وإذا كان فارسا ثلاثة أسهم لحاجتنا نحن نستفيد، مجتمع الإسلامي يعني، حاجتنا المجتمع الإسلامي يستفيد من جراء إعطائه. وبالمسكنة لحاجة صاحبها، وإعطاء المسكين مثل الفقير يعني لحاجة صاحبها، فاغتفر في الأولى ما لم يغتفر في الثانية. فاغتفر في الأولى ما لم يغتفر في الثانية. قال وسهم للمساكين أي بالمعنى الشامل للفقراء. نعم. فيش يتامى خالص، يبقى نعطي الباقين نصيبهم. كما في الزكاة إلا سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعطى للباقين بفقده صلى الله عليه وسلم، بل هو للمصالح كما مر. قال: سهم لأبناء السبيل أي بشرط الحاجة، لو كان غنيا لا يأخذ، ولا يشترط عدم قدرتهم على الاقتراض، برضو يشير إلى خلاف. هناك من الفقهاء من اشترط أن يكون غير قادم على الاقتراض، لا، حتى لو كان قادما على الاقتراض يعطى، ولا يشترط عدم قدرتهم على الاقتراض. وسبق بيانهما ابن السبيل والمسكين قبيل كتاب الصيام، يعني فين؟ في باب ايه؟ بالزكاة. بس ليه ما قالش في كتاب الزكاة؟ ليه قال قبيل كتاب الصيام؟ ليه ما قالش على طول في كتاب الزكاة؟ في أواخر، يبين لك موضعه من كتاب الزكاة، لأنه لو قال لك كتاب الزكاة كبير جدا، لا، هو في آخر كتاب الزكاة تكلم على مصارف الزكاة، فتكلم على مصارف الثمانية ومنهم المسكين وابن السبيل. أنت ممتاز، إياك تجيب الشيخ محمد الدندراوي، جاد ابن الدندراوي تاني معنا. وسبق بيانهما قبيل كتاب الصيام، عبارته هناك افتح قوسا: والمسكين من قدر على مال او كسب يقع كل منهما موقعا من كفايته ولا يكفي، اغلق القوس. لكن المسكين بهذا المعنى مقابل للفقير، وهو الذي لا مال له ولا كسب، يقع موقعا من حاجته. الفقير تعريفه الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته. لو فسرنا زي ما الشيخ بيقول لنا، ارجعوا الى تفسير ابن السبيل في اخر كتاب الزكاة، لعرفت هناك ان التفسير الذي يريده تفسير بمقابل الفقير، في حين ان هنا هو لا يريد المسكين بمقابل الفقير، ده هو يريد المسكين الذي يشغل الفقير. واخدين بالنا يا جماعة الخير؟ مش احنا قلنا ان المسكين المراد هنا يشمل الفقير؟ إذا لا يريد تمييزه عن الفقير. هناك في الزكاة كان يريد تمييزه عن الفقير، لأن كان في ذكر الفقير والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلما اجتمع افترق. يبقى لابد من تعريف الفقير، وعرفنا هناك في الزكاة بأنه الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته. تاني المسكين لا، عنده مال أو عنده كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفي. يعني مثلا لو كفايته 10، لو يكفيها 10، الفقير عنده مال او كسب يقدر يجيب بمال من 1 لـ5، يجيب درهم 2 3 4 5، طب هو يكفي كام؟ 10، يبقى ده اسمه فقير. لا، ده عنده مال او يقدر يشتغل ويجيب 6 7 8 9، يبقى ده مسكين. يبقى عنده مال او كسب يعود عليه بمال يقع موقعا من كفاية، ده مسكين. التاني لا يقع موقعا من كفاية، يعني أقل من النص، يبقى ده فقير. هناك احتجنا للتفريق في الزكاة، هنا لا نحتاج للتفريق، لأنه لما ذكر المسكين هنا لم يقصد به المسكين فقط، بل ذكره يريد به ما يعم الفقير أيضا. تم لاحظها في غاية الذكاء من الشيخ المحشي. قال: لكن المسكين بهذا المعنى اللي هو بالزكاة مقابل للفقير، وهو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته، مع أن المراد بالمساكين هنا المعنى الشامل للفقراء كما مر. ثم قال: افتح قوسا، برضو في كتاب الزكاة: وابن السبيل من ينشئ سفرا من بلدة الزكاة أو يكون مجتازا ببلدها، أغلق القوس. علق المحشي فقال الشيخ البيجوري: لكن هذا المعنى يناسب الزكاة ويقال على قياسه هنا من ينشئ سفرا من بلد الغنيمة أو يكون مجتازا بها. هناك كنا نتكلم عليه ابن سبيل إذا كان أنشأ سفرا من بلد الزكاة أو اجتازها، هنا هنا لابد ان نغير العبارة ونقول انشا سفرا من بلد الغنيمة او كان مجتازا بها. اي سؤال؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم محمد سؤال قال نبدا في الفيء ان شاء الله. الخميس اشكر جزاك الله خير. ان شاء الله يوم الخميس بعد المغرب في هذا المكان من كان منكم سيدخل المعادلة المقترحة بالأزهر الشريف وذاكر واجتهد وعنده أسئلة فنجتمع لنحلها سويا إن شاء الله يوم الخميس في هذا المكان قادم بعد غد إن شاء الله بعد المغرب لنحل المشاكل لمن ذاكر لدخول المعادلة من المغرب إلى العشاء إن شاء الله. الحمد لله صلى الله عليه وسلم.